هي قنبلة الموسم. لقاء نجوم العرجان، نجوم قرسيب، جواد العساوي، الشاب رشيد راي صاحبي، والشاب نصري خويا. قول له الشيخ قول له واو، تحيا رشيد راي، واه شيخي واه، وسام المايسترو طنجة، وسام الصغير وغاشي بروكسيم. شوف مونامي شوف، هالوقت ولا مكشوف، البنات بغاو المال بغاو يعيشو الهبل، البر الحمل حلوف. شوف مونامي شوف، هالوقت ولا مكشوف، البنات بغاو المال بغاو يعيشو الهبل، البر الحمل حلوف. يا شوف يا خويا شوف، كلشي ولا مكشوف، وحدة تضرب في البودي، الاخرى تعشق في الاوضي. شوف يا شيخي شوف، كلشي ولا مكشوف، وحدة تضرب في البودي، الاخرى تعشق في الاوضي. شوف يا شيخي شوف، يا شوف يا خويا شوف، كلشي ولا مكشوف، وحدة تطلب النيميرو، الاخرى تعشق الدينيرو. شوف يا خويا شوف، كلشي ولا مكشوف، الاخرى تطلب النيميرو، الاخرى تعشق الدينيرو. شوف يا خويا شوف. مبقاتش الرحمة، العيون ولات حمرا، نشوف جوا نشوف. كلش طايح سكران، الوقت ديما عيان، نعشق انا في البلية، نبدل العقلية. قول يا رشيد قول. كلش طايح سكران، الوقت ديما عيان، نعشق انا في البلية، نبدل العقلية. قول يا رشيد قول. البنات تقصهم لبال، تعيش معاهم وحال، العقول راها في حيرة، شدهم الغير. قول يا رشيد قول. المكياج والتيكي هي كل شي مستيكي، واش تيق يا خويا، هاد الشي كتر عليا. رامي يشوف الوقت ولا مكشوف لنا تبغاو الميل بغاو يعيشوا الهبل البر الحمل حلوف شوف منامي يشوف الوقت ولا مكشوف لنا تبغاو الميل بغاو يعيشوا الهبل البر الحمل.